بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عالم اليمن. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرزاق ابن همام بن نافع الحافظ الكبير عالم اليمن أبو بكر الحميري، واليمن الذي ينتسب إليه هذا المحدث كان له إسهام طيب في خدمة الحديث النبوي في تعليمه وفي تدوينه ونشره. وإذا كان عبد الرزاق ابن همام الصنعاني واحدا من أتباع التابعين في اليمن، فإن اليمن قد أقر بالإسلام وجاءت وفوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، وهو العام التاسع للهجرة، ومعهم كتب من مختلف قبائل وملوك اليمن، وفيها إقرار وإذعان للإسلام. وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أرسله إلى اليمن مع هذا الوفد، شارحا عليه الصلاة والسلام مبادئ الإسلام الأساسية، وأوصاهم عليه الصلاة والسلام كذلك خيرا برسله الذين أرسلهم إلى اليمن، وبأميرهم الصحابي الجليل معاذ بن جبل، وبغيره من رسله. وهكذا انتشر الإسلام في اليمن انتشارا واسعا، بل كان اليمن مددا لنشر الإسلام ونشر علومه في الأمصار الإسلامية. فقد ألف القاضي عبد الجبار الخولاني وهو من اليمن رحمه الله تعالى في حوالي القرن الرابع الهجري كتابا بعنوان تاريخ دارية، ومن نزل بها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وترجم فيه 47 من أهل الحديث النبوي الشريف في دارية فقط. ودارية هذه قرية كبيرة في غوطة دمشق الجنوبية، اتصلت الآن بدمشق، فقد نزل بها وفي بقية قرى الغوطة قبائل يمنية جاءت مع الفتح الإسلامي واستقرت بها. ويتساءل المرء: ترى فكم هم أولئك المحدثون اليمنيون الذين لم يحصهم كتاب، وقد تفرقوا في الأمصار الإسلامية مجاهدين وفاتحين ومعلمين ومحدثين بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول في هذا البلد في اليمن الذي خرج منه مئات من أهل الحديث النبوي ولد المحدث أبو بكر عبد الرزاق ابن همام الحميري الصنعاني. فقد ولد في عام 26 و100 للهجرة، وتوفي في سنة 11 و200 هجرية. ارتحل عبد الرزاق ابن همام من أجل طلب الحديث والتجارة كذلك إلى الحجاز والشام والعراق، وهي المواطن التي كان يكثر فيها أهل الحديث النبوي بخاصة وعلماء الإسلام بعامة. حدث عبد الرزاق عن طائفة كبيرة من المحدثين، منهم الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس. وحدث عنه سفيان ابن عيينة وهو من شيوخه، وحدث عنه كذلك طائفة من أقرانه، وحدث عنه كذلك الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه ويحيى ابن معين وغيرهم كثير. يقول الإمام أحمد: أتينا عبد الرزاق قبل 200 أي الهجرة، وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع، وهذا يشير إلى دقة اختيارهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى دقة معرفتهم بأحوال المحدثين. وفي المسند ذكر الإمام أحمد أنه حدث عن عبد الرزاق، وذكر أنه لم يكن في القرية التي فيها عبد الرزاق بئر. يقول الإمام أحمد: فكنا نذهب ميلين نتوضأ ونحمل معنا الماء. وربما ذهب عبد الرزاق ابن همام الصنعاني خارج اليمن ليحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول عن نفسه أنه قدم مكة مرة فأتاه أصحاب الحديث يومين، ثم انقطعوا عنه يومين أو ثلاثة، فقال في نفسه: يا ربي، ما شأني؟ أكذاب أنا؟ أي شيء أنا؟ قال: بعد ذلك جاءوني. وهذا يشير إلى خوف المحدثين الصادقين ومحاسبتهم لأنفسهم وشدة حساسيتهم تجاه الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر تلاحظه عند أهل الحديث جميعا. وللمحافظة على هذه الناحية، كان يرى عبد الرزاق ابن همام هذا المحدث الفاضل أن يقوم المحدث بتعليم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابته في حالة القوة والفتوة الذهنية والجسدية، تجد هذا في مثل قوله: أخذ الله سلعة لا تنفق إلا بعد الكبر والضعف، حتى إذا بلغ أحدهم 100 سنة كتب عنه، فإما أن يقال كذاب فيبطلون علمه، وإما أن يقال مبتدع فيبطلون عمله، فما أقل من ينجو من ذلك. لقد ترك هذا المحدث أبو بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني مصنفات ومؤلفات في الحديث النبوي عديدة، وقد وصل إلينا منها مصنفه، وقد كانت الطبعة الأولى منه عام 90 و300 ألف الهجرة الموافق 70 و900 ألف ميلادية، وقد أشرف على طباعته المجلس العلمي في الهند، وهو من منشوراته، وقد عني بتصحيح نصوصه وتحقيقها وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الشيخ عبد الرحمن الأعظمي، وهو عمل طيب ورائع أن يضاف إلى مكتبة الحديث النبوي الشريف كتاب هو من أوائل المصنفات في الحديث النبوي. وقد ذكر الناشر هذه القيمة العلمية لمصنف أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فقال: إن الذي نقدمه إليكم هو الجزء الأول من ذلك الديوان العظيم والبحر الزاخر بالأحاديث والآثار الذي استقى منه أئمة الحديث والفقهاء كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب الأصول، والذي سماه الذهبي خزانة العلم. إن هذا الديوان نظرا إلى ثروة مضامينه وغزارة مواده حري بحق أن يدعى موسوعة الحديث والأثر. والمصنفات، ومنها مصنف أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، كتب مرتبة على الأبواب الفقهية ومشتملة على السنن إلى جانب أقوال الصحابة وفتاوي التابعين. وقد جمعت مادة هذه المصنفات من الأجزاء والصحف التي دونت قبل مرحلة التصنيف. ويتضمن المجلد الأول الذي أشرت إليه، والذي كانت طبعته الأولى عام 70 و900 ألف من الميلاد، كتاب الطهارة وكتاب الحيض وكتاب الصلاة. فمثلا يذكر في كتاب الطهارة باب المسح بالرأس عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن ابن جريج عن عمرو بن يحيى عن عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه مرة واحدة بكفيه، يقبل بيديه ويدبر بهما على رأسه مرة واحدة. وهكذا يتسلسل الكتاب وفق أبواب الفقه، وقد طبع هذا المصنف في عدة مجلدات. وفي حقل التفسير نقل لنا عبد الرزاق ابن همام عن ابن فيروز مولى عثمان أنه دخل على ابن عباس رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فقال له ابن فيروز: يا ابن عباس، أسألك عن قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فقال ابن عباس رضي الله عنه: أيام سماها الله تعالى هو أعلم بها، أكره أن أقول فيها ما لا أعلم. ونقل لنا هذا المحدث الفاضل والحافظ الكبير عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وصية غالية عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال له: يا أسلم، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. قلت: وكيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي، وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك. وهذا الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستوحى من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة. رحم الله عالم اليمن أبا بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وهذا هو مصنفه بعد قرون وقرون وقرون من تصنيفه يصل إلينا، وهو الآن موجود في المكتبات الخاصة والعامة. ويكفيه ما قاله الذهبي فيه أن المصنف خزانة علم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.